إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود إلى ما كنا قد بدأناه قبل ذلك من الكلام عن النوع الثاني من أنواع التوحيد التي ذكرها الحافظ الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلم الوصول، وهو توحيد الطلب والقصد، وهو ما تضمنته هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. وكنا قد توقفنا عند شروط هذه الكلمة بعد أن عرفنا معناها، فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، هذه الشروط التي سيذكرها المصنف رحمه الله هي الشروط التي يتوقف عليها الانتفاع بهذه الكلمة العظيمة، فإنها لا يكفي فيها مجرد النطق بها، فقد كان المنافقون ينطقون بهذه الكلمة، لكن لابد أن يضم إلى هذا النطق هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله. ولذا قال: قد قيدت، أي قيد الانتفاع بها في الدنيا والآخرة. فالذي يستكمل هذه الشروط أولا يكون من أهل الإسلام، ثم إن عمل بمقتضاها فاز بالجنة ونجا من النار. هذه الشروط أين وردت؟ وردت في نصوص الوحي، يعني في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه لم ينتفع قائلها، كل من ينطق بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا ينتفع بالنطق بها إلا إذا استكمل هذه الشروط، أي إذا اجتمعت فيه هذه الشروط وعمل بها ولم يأتي بناقض من نواقضها، لم يأتي بناقض من نواقضها. هذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ما المراد بالإحصاء؟ معرفة هذه الأسماء ومعرفة معانيها والعمل بمقتضاها. من تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة كان له هذا الوعد الذي وعده إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر ها هنا، بعد النطق بهذه الكلمة العظيمة لابد أن تعرف شروطها لتعمل بها، وأن تعرف كذلك نواقضها حتى تجتنبها. فالشر يعرف كذلك بجانب الخير لكي يجتنب. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فهذا معنى الاستكمال، أي أن تعرفها وأن تعرف معناها وأن تعمل بهذا المعنى وبمقتضى هذا المعنى، وأن تجتنب ما يخالفها وينقضها. فليس المراد مجرد الحفظ والترديد، وإنما هو العمل. ما هذه الشروط؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. هذه أربعة: العلم واليقين والقبول والانقياد. ثم قال: والصدق والإخلاص والمحبة، فهذه ثلاثة أخرى فتصير سبعة. العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، لأن هذه الكلمة تضمنت النفي والإثبات. لا إله إلا الله تضمنت النفي العام والإثبات الخاص. لا إله هذه نكرة في سياق النفي، فتعم نفي كل الآلهة، تعم نفي استحقاق أي إله للعباد، وتثبت ذلك لله وحده خاصة دون غيره. ففيها نفي عام وإثبات، وإثبات خاص. فلابد من العلم بمعناها نفيا وإثباتا. طيب، ما الذي يقابل العلم؟ الجهل. الذي يقابل العلم الجهل. إذن لابد من العلم المقابل للجهل، لأن الجهل بمعنى هذه الكلمة بالمعنى الصحيح هذا يورد المرأة المهالك والموارد والصعاب. ولذا ما وقع من وقع في عبادة غير الله من الأصنام والأولياء والقبور والتقرب إليهم بالذبائح والطواف والنذر والذبح وغير ذلك، ما وقع هؤلاء في ذلك إلا بسبب جهلهم بمعنى هذه الكلمة، وبسبب تفسيرهم الخاطئ لمعنى هذه الكلمة. منهم من يقول لا إله إلا الله يعني لا موجود إلا الله، ومنهم من يقول لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا معبود إلا الله. وهذه تفاسير خاطئة باطلة، وإنما المعنى الحق لا إله حق، والإله بمعنى المعبود. الإله بمعنى المعبود، أي لا معبود حق إلا الله، هذا هو المعنى. فلا بد من العلم بمعناها. طيب، ما حكم العلم بمعناها؟ مستحب أم واجب؟ واجب فرض، واجب فرض. لماذا هو واجب فرض؟ لأن الكتاب أولا دل على ذلك، قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب، هذه الآية في أي سورة؟ محمد. مكية أم مدنية؟ سورة مدنية، سورة مدنية. يعني بعد 13 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وبعد هجرته يقول له ربه تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن تعلم التوحيد وتعليمه ليس له وقت معين، وإنما هو الغاية الكبرى التي ينبغي أن يشغل بها المرء حياته كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يظل 13 سنة يعلم قومه التوحيد في السور المكية وفي حديثه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما يهاجر يقول له ربه تبارك وتعالى ولأمته من بعده: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن اعلم هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. إذن معرفة معنى هذه الكلمة أمر واجب من جهة الدليل، ومن جهة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف تعرف ربا، تعبد ربا لا تعرف حقه؟ وحقه موجود في هذه الكلمة العظيمة. حقه يفسر هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، فحقه العبادة الخالص، لن تصل إلى ذلك إلا بمعرفة معنى هذه الكلمة ومعناها لا معبود حق، لأن الله عز وجل قال: إلا من شهد بالحق. وهم يجهلون ولا وهم يعلمون؟ إذن لابد من العلم. لا شهادة إلا بالعلم. وجاء كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، ما قال وهو ينطق، وإنما قال وهو يعلم، يعني نطق مبني على علم بمعنى هذه الكلمة. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، حديث ده عظيم فيه فوائد جليلة، لما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أو كلمة أحاج لك بها عند الله، أبى أن يقولها. لماذا؟ لأن هذا عربي يعلم معنى هذه الكلمة إذا نطق بها، البراءة من كل العبادات الباطلة ومن دين عبد المطلب، ولذا أبى أن يقولها، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. إذن لابد من العلم بمعناها والعمل بمقتضى. إذن الشرط الأول العلم، قال العلم واليقين. العلم واليقين، اليقين الذي يقابل الشك، اليقين الذي يقابل الشك، أي أن يكون قائلها موقنا بلا شك بمدلولها، أن يكون موقنا بلا شك بلا أدنى شك بمدلولها، يعني ما دلت عليه هذه الكلمة، ما دلت عليه هذه الكلمة. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون، إنما للحصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يقع عندهم شك ولا ريب، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. انظر وصف هؤلاء المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله، يعني نطقوا بالكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الاعتقاد. ثم لم يرتابوا، لم يقع في هذا الاعتقاد ريب ولا شك، ثم جاء العمل بعد ذلك، ثم جاء العمل الذي هو فرع عن هذا الأصل، فرع عن هذا الأصل. فإذا كان الأصل فاسدا فلا ينفع معه عمل. إذا كان الأصل الذي هو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان فاسدا، إن كان قد داخله شك أو ريب أو ناقض من نواقضه، فلا ينفع معه العمل، لا ينفع معه لا جهاد ولا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك. إذن لابد من اليقين، لابد من اليقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لابد من هذا القيد، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، ليس عنده شك، إلا دخل الجنة. إذن لابد لتحقق هذا الوعد أن ينطق بالكلمة، وأن يعمل، أن يعلم معناها، وأن لا يكون في ذلك شك ولا ريب. العلم واليقين والقبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة، قبول لما اقتضته هذه الكلمة. طب هذه الكلمة تقتضي ماذا؟ تقتضي الإقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح، الانقياد بالجوارح. فلا بد من قبول هذه الكلمة ومن عدم ردها والاستكبار عليها. ولذا قال الله عز وجل في صفة المشركين، قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يقبلونها، يردونها، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالقبول هو أن يقال لك قل لا إله إلا الله، وأنت تعلم معناه تقول لا إله إلا الله، تقبل هذه الكلمة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. هذا معنى القبول، ألا تجد في نفسك حرجا تجاه هذه الكلمة وتجاه ما تقتضيه هذه الكلمة. هذه الكلمة تعني ماذا وتقتضي ماذا؟ تقتضي البراءة من كل ما يعبد من دون الله. فإذا قيل لك النذر لغير الله حرام، اتخاذ الأولياء واسطة بينك وبين الله حرام، شد الرحال لقبور الأولياء حرام، هذا مما يقدح في هذه الكلمة. تقول سمعت وأطعت ونفذت وقبلت كل ما دلت عليه هذه الكلمة. هذا معنى القبول، معنى القبول. طيب، العلم واليقين والقبول والانقياد. الانقياد يعني لما دلت عليه هذه الكلمة، الانقياد المنافي للترك، المقابل للترك، الانقياد الذي يستلزم الإنابة والتسليم والخضوع. قال الله عز وجل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. هذه صفة من يستمسك بالعروة الوثقى. قال: يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني ينقاد لهذه الكلمة وما دلت عليه هذه الكلمة، ما دلت عليه هذه الكلمة. انظر إلى حال الصحابة قبل الإسلام في الجاهلية وبعد الإسلام، كانوا عباد أوثان، كانوا يشربون الخمر، كانوا يأتون الفواحش، كان القوي منهم يأكل الضعيف، إلى غير ذلك من الأمور. لما قالوا هذه الكلمة انقادوا لمقتضاها فصاروا خير الناس وخير أمة أخرجت للناس، رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق في نطق هذه الكلمة، فإذا نطق بها العبد كان نطقه هذا مواطئا لما في قلبه، وإلا كان حاله كحال المنافقين الذين إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذا نطقوا، لكن هذا النطق لم يكن عن صدق وعما في القلوب، كان مجرد الكلمة. أما المسلم فإنه إذا نطق بهذه الكلمة فإنه يكون صادقا في النطق بها. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. عرفتم من أين أخذ العلماء هذه الشروط؟ مردها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يموت ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد؟ هل أراد مجرد النطق؟ ما أراد مجرد النطق، لكن يقول لا إله إلا الله يعلم معناها ويقبل ما تضمنته وينقاد لها، ويكون ذلك منبئا عما في قلبه، يعني يكون صادقا عند النطق بهذه الكلمة. فهذه الكلمة لا تكون نجاة للعبد ووعدا له بدخول الجنة إذا نطق بها عند موته إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط. طيب، والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص يعني تصفية العمل، ما نطق العبد بها إلا ابتغاء وجه الله، ما أراد رياء ولا سمعة، ما أراد اتقاء السيف والقتل، ما أراد التعذيب، ما أراد غير وجه الله تبارك وتعالى، وإنما أخلص في كل ذلك لله، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، يعني أن ينطق بهذه الكلمة ولا يشوب هذا النطق شيء مما يقدح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. رأيتم هذا الرجل الذي يخرج ليقاتل حمية وشجاعة وعصبية ويبتغي الغنيمة وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ ليس شيء من ذلك في سبيل الله، لأنه ما أخلص في عمله، وإنما من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك من نطق بهذه الكلمة مخلصا لله تبارك وتعالى في نطقها، فهذا الذي يتحقق فيه هذا الشرط الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كما في حديث عتبان قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. إذا قال هذه الكلمة وكررها مخلصا لله تبارك وتعالى كان له هذا الأجر العظيم. وأما الشرط الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله فهو المحبة، هو المحبة، والمحبة تكون لهذه الكلمة وتكون لأهلها. المحبة لا تكون لهذه الكلمة فقط، وإنما تكون كذلك لأهل التوحيد العاملين بها، أهل التوحيد العاملين بها، فيحب المسلم هذه الكلمة لما تضمنته من أمور عظيمة من الدلالة على استحقاق الله تبارك وتعالى وحده للعبادة دون من سوى. ويحب كذلك أهل التوحيد الذين يدعون إلى عبادة الله وحده ليل نهار، ويجعلون الدعوة إلى التوحيد أس دعوتهم وأساس دعوتهم، لأن هناك من الناس، وهذا خطر، من يحارب أهل التوحيد ومن يحارب دعوتهم ويصد عنها ويسعى في إيقافها، وهذا خطر عظيم، لأن من شروط هذه الكلمة أن تحبها وأن تحب العاملين بها، أن تحب العاملين بها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. آمنوا يعني لم يشركوا بالله تبارك وتعالى، أحب هذه الكلمة وظهرت هذه المحبة في فعالهم، فلم يسووا بين الله تبارك وتعالى وغيره من الآلهة الباطلة في المحبة، أفردوا الله تبارك وتعالى بالمحبة التي هي دين وعبادة لله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: وعلامة حب العبد ربه، كيف تعرف أنك تحب هذه الكلمة وتحب ربك تبارك وتعالى؟ قالوا: وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه، أن تقدم ما يحبه الله تبارك وتعالى على ما تحبه أنت، وإن كان صعبا على نفسك تؤثر مرضات الله على مرضاتك. قالوا: وإن خالفت هواه وبغض ما يبغض ربه، وإن مال إليه هواه وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عادا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. هذه علامة المحبة لهذه الكلمة ولأهل هذه الكلمة. طيب، من الذي تحقق فيه ذلك كما أخبر ربنا تبارك وتعالى؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن الذي فعل ما فعل من أجل الدعوة إلى هذه الكلمة، وهذا يدل على أنه كان يحبها ويحب أهلها، وأنه وفى كما وصفه ربه تبارك وتعالى. ووالله لن يدخر العبد في ميزان حسناته ليلقى الله عز وجل به، لن يدخر خيرا من هذه الكلمة والعمل بهذه الكلمة ومحبة أهل هذه الكلمة. هذا من أثقل ما يكون في ميزان العبد. واعتبروا بحديث صاحب البطاقة، كم له من الذنوب والمعاصي؟ 99 سجلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معه أصل التوحيد، معه كلمة التوحيد نطق بها وأخلص في النطق بها، لكن غلبته نفسه وهواه فوقع فيما وقع فيه من الذنوب والمعاصي. لكن وضعت هذه الكلمة العظيمة في كفة، ووضعت هذه البطاقات أو السجلات في كفة، فطاشت. وهذا يبين لنا فضل هذه الكلمة. فقص الله عز وجل علينا في كتاب ما كان من حال إبراهيم، وأمرنا أن نتخذه أسوة في هذا الأمر خاصة. قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة. لأن التأسي قد يكون في الخير ويكون في الشر كذلك. فيقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني من أهل التوحيد، ممن نطقوا بهذه الكلمة وحققوا معناها ودعوا إليها. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هم أحبوا الكلمة وأحبوا أهلها وأبغضوا من خالفها من الأشخاص والأفعال، من الأشخاص والأفعال. لأن بعض الناس يقول: اكره البدعة ولا تكره المبتدعين، اكره الشرك ولا تكره المشركين. نسمع العجب والله في هذا الزمان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: إنا براء منكم، يبرأ من الشرك والمشركين أنفسهم. وعكس ذلك أن تحب التوحيد وأهل التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهل للإيمان حلاوة؟ نعم له حلاوة. قال بعض شيوخنا وعلمائنا، صلى الله عز وجل أن يحفظهم، قال: إن للإيمان حلاوة في القلب كحلاوة السكر في الفم. الإيمان له حلاوة في القلب كحلاوة وطعم السكر إذا وضعته في فمك، وهذه أعظم حلاوة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، المرء المسلم، لأن الكافر لا يحب مطلقا، لا يحب مطلقا. الناس ثلاثة في المحب: من الناس من يحب من كل وجه، هذا التقسيم تقسيم ابن تيمية رحمه الله، من الناس من يحب من كل وجه، وهو المسلم الطائع، المسلم الطائع. ويأتي في مقدمة هؤلاء الأنبياء والمرسلون وأولياء الله. ومن الناس من يبغض من كل وجه، لا يحب مطلقا، وهو الكافر المشرك، هذا لا يحب. ومن الناس من يحب من وجه دون وجه، وهو الذي خلط عملا صالحا بعمل فاسد، من أهل الذنوب والمعاصي، من أهل التوحيد. فهذا يحب من وجه دون وجه، يحب لما معه من الأعمال الصالحة، ويبغض لما معه من الأعمال الطالحة. قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد من محبة هذه الكلمة ومحبة الداعين إليها. فشهادة لا إله إلا الله لا تكون تامة إلا بهذه الشروط السبعة. ما هذه الشروط مرة أخرى؟ العلم واليقين والقبول والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد. طيب، وذكرنا شرطا إضافيا في كلامنا، البراءة من الشرك وأهله. براءة من الشرك وأهله، يعني بعض أهل العلم أضاف إلى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا، وهو البراءة من الشرك وأهله. ثم هناك أمر آخر، هل يكفي في النجاة أن يحقق المرء شروط هذه الكلمة فقط، أم لابد أن يضم إليها شهادة أن محمد رسول الله؟ لا تنفع شهادة دون الأخرى، لا تنفع شهادة دون الأخرى. طيب، لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن بعض أهل الضلال، أسأل الله عز وجل أن يهديهم أو أن يعاملهم بعدله، بعض هؤلاء إذا تكلموا عن غير المسلمين من أهل الكتاب وذكر له السائل قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله عز وجل ذكر أن اليهود قالوا عزير ابن الله، أو أنهم كانوا يعبدون، أو غير ذلك، يقول هذا غير موجود الآن. هذه طائفة ذكرها القرآن ممن كانت تؤله مريم أو غير ذلك، لكن هذه الطائفة غير موجودة، الطائفة الموجودة الآن موحدة، وهذا ضلال مبين. ما زلنا نرى إلى الآن هؤلاء يسلسون حتى في إشارتهم، ألا ترى ذلك يا رجل بعين رأسك؟ ألا تعلم أن هذا الكلام قد يكون ناقضا، بل هو ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وهب أن هؤلاء موحدون، يعني ما جاءوا بناقض لهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا يعبدون غير الله، هب أن الأمر كذلك، هل يقرون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فكيف يكونون من أهل النجاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يستدل بعد ذلك بآيات وردت في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني نزلت في من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، ويقال هي دليل على نجاة هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله هذا ضلال على علم، ضلال على علم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد من أمرين، من تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومن تحقيق الكلمة الأخرى الذي هي محمد رسول الله. لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، ومحمد رسول الله يعني لا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، تحقيق الكلمتين، وجهاد في سبيلي فتربصوا حتى يأتي الله بأمري، وكما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني حقق هذا المعنى، معنى محمد رسول الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما بخلاف ذلك فلن تكون المحبة من الله تبارك وتعالى، ولن تكون مغفرة الذنوب. فذكر المصنف رحمه الله هذه الشروط السبعة التي لابد من تحقيقها حتى يكون العبد من أهل النجاة، لكن لا يكفي النطق بمجرد النطق المجرد لهذه الكلمة، بل لابد من أن يضم المرء إلى ذلك العمل، أن يضم المرء إلى ذلك العمل، لأن الإيمان قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، خلف في ذلك الفرق الضال. منهم من قال الإيمان مجرد المعرفة، وهذا قول الجهمية الغلاة، مجرد المعرفة، هذا يعني أن إبليس من أهل النجاة، وأن فرعون من أهل النجاة، وأنه لا يوجد على وجه الأرض كافر ولا مشرك، لأن هؤلاء جميعا يعرفون ربهم تبارك وتعالى. هذا قول غلاة المرجئة الجهمية، وهذا قول كفري، قول كفري، هذا قول الجهم بن صفوان. الإيمان مجرد المعرفة، طب ما إبليس كان يعرف ربه تبارك وتعالى. وكذلك المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم الآية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، يعني يعرفون الله تبارك وتعالى. ومن هؤلاء من يقول الإيمان مجرد التصديق، يعني أن تصدق بقلبك دون اشتراط النطق بالكلمة، يعني النطق بالكلمة ليس شرطا، وهذا قول المرجئة، ويأتي على رأسهم الأشعرية. فالأشعرية يجعلون ركن الإيمان الأكبر هو تصديق القلب، والنطق أمر زائد، النطق أمر زائد. والحمد لله أن هذا يعني نراه عند كثير من الأشعرية مجرد تقرير في الكتب، الحمد لله. يعني لما تقرأ مثلا في خطبة الجمعة التي يعني تنزلها وزارة الأوقاف، ويكون الكلام عن الإيمان والذنوب والمعاصي، تجدهم يكتبون هكذا، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الذنوب تؤثر في إيمان العبد، وأنها تقدح فيه، وأنه قد يكون. فده شيء طيب. لما تسمع بعض البرامج التي تأتي في إذاعة القرآن الكريم تشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث معاذ، ليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله فإنهم أجابوا، تجدهم يقررون عقيدة أهل السنة والجماعة. فأكثر هؤلاء إنما يقررون ذلك في الكتب فقط، أقول أكثر هؤلاء وليس كل هؤلاء، ليس كل هؤلاء، لكن الأصل الذي يقرر عندهم أن الإيمان مجرد التصديق، والنطق شرط زائد أو أمر زائد على ذلك. ومن هؤلاء من يقول كقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، وهذا قول الوعيدية، يعني المعتزلة يقولون الإيمان قول وعمل، والخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، لكن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولذا يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، وهذا ضلال مبين، لأن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دلت على أن الإيمان له أصل وفرع. الإيمان له أصل وفرع. أصل الإيمان النطق بالكلمة والإقرار بها لا إله إلا الله، هذا الأصل ينبني عليه الأعمال. هذا الأصل بالنسبة للأعمال أصل، وهذه الأعمال هي الفرع الذي ينبني. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان شبه ذلك بالشجرة، الشجرة هذه الشجرة لها أصول وفروع. طيب إن قطعنا بعض أوراق الشجرة هل تموت الشجرة؟ لا تموت. فرع من فروع هذه الشجرة تموت؟ طيب لو قطعنا الجزء ماتت. فعندنا من الأعمال ما هو أصل يقدح في أصل الإيمان، وعندنا ما هو فرع. ودل على ذلك كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على أن الذنب يقدح في إيمان العبد، لكن هل هذا يخرجه من الإيمان؟ لا يخرجه من الإيمان، بدليل أحاديث الشفاعة، وبدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وبدليل حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق دخل الجنة، يعني هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، أركان الإيمان القول والعمل والاعتقاد، لا يكفي الاعتقاد والقول بل لابد أن نضم إلى ذلك العمل حتى نجتهد. أقول ذلك حتى نجتهد في الأعمال، يعني لا يقولن واحد منا الحمد لله أعرف شروط لا إله إلا الله وأعرف نواقضها، لا أذبح لغير الله ولا أشد الرحال إلى قبر ولا أطوف حول قبر ولا أدعو غير الله ولا. طب أين الأعمال الصالحة؟ لابد من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة كذلك هذه تدل على محبتك لهذه الكلمة وعلى تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذي يموت على هذه الكلمة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا يعني ذلك مجرد النطق بالكلمة وأن يبقى طيلة حياته لا يعمل لله تبارك وتعالى، هذا لا يكون من أهل النجاة. لابد أن يضم إلى الاعتقاد والنطق أن يضم إلى ذلك العمل. ولذا ذكر المصنف رحمه الله، وهذا من حسن تصنيفه، ذكر بعد ذلك العمل تحت المسمى الذي يجمعه وهو العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا نطقت بهذه الكلمة فضم إلى ذلك العمل وعبادة الله تبارك وتعالى. وبعد ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونزاكم الله خيراً.